بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في باب في أحكام العدة وفي الاستبراء وفي الرضاع. فمما ذكره في العدة تبين لنا أن المعتدات على ضربين، إما أن تكون العدة من وفاة أو العدة من غير وفاة، والمعتدة أيضا في جميع هذه الأحوال على ضربين، إما أن تكون حاملا أو تكون حائلا. فالحامل في جميع الأحوال في جميع الأنواع ما عدتها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بإطلاق في جميع أنواع المعتدات في جميع الأحوال، من وفاة، من إذا كانت غير وفاة، كذلك في الاستبراء، حرة، أمة. فالحامل عدتها حتى تضع حمله، حتى تضع حملها. هذا التعليم أو هذا الحكم الذي لا مجال للاجتهاد معه على ماذا يدل؟ يدل على أن العلة الكبرى، هناك علل أخرى في الطبع، لكن العلة الرئيسية أو العلة الكبرى في العدة ما هي؟ براءة الرحم وصيانة للأنساب حتى لا تختلط. لكن إن كانت غير حامل، فالحامل حكمها لا يختلف في جميع أنواع العدد، لكن إن كانت غير حامل وهي التي تسمى حائلا هنا تختلف. إن كانت من وفاة فعدتها 4 أشهر و10 بنص القرآن، وإن كانت من غير وفاة فهنا يختلف. إن كانت صغيرة، إن كانت تحيض أو يمكن أن تحمل لكنها غير حامل، فهذه عدتها 3 قروء، أي 3 أطهار. والمراد بالقرء عند الشافعية ومن معهم أن المراد به الطهر. وإن كانت لا تحيض إما لصغر أو لكبر فعدتها 3 أشهر. لاحظوا ما الفرق بين 3 قروء و3 أشهر. إذا نظرناها بنسبة بمسألة نسبية متقاربة، ليس كذلك؟ هي متقاربة بالفعل، فالاختلاف يسير. فال3 أشهر وهو ربع السنة تبين فيها المرأة إن كانت حاملا أو غير حامل. بعد ذلك وما نجد في كتب الفقهاء، لاحظوا هذا جيدا، ليس وأنتم الآن في هذا العصر، فبعضكم سيكون باحث أو جلكم سيكون باحث في الفقه الإسلامي، سيكون مفتي يوما ما، ما تجدونه في كتب الفقهاء من الحمل 4 سنين 5 سنين، هذا ألقوه جانبا. هذه مبنية على اجتهادات ظنية أثبت الطب الحديث أنها غير واقعية وغير منطقية. ولو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أن أعلى مدة للعدة عند الاشتباه وليس بوجود الحمل كم؟ 3 أشهر، أليس كذلك؟ إذن ما نجده حمل 5 سنين، حمل 2 سنين، مهما كان القائل به، فهذا يلقى جانب لأنه لا يدل عليه لا طب ولا وما يذكر من التجارب، قد تكون وهم. فالوهم يدخل في أشياء أعظم من هذا، ما بالك في النوادر. فهذه لا يلتفت إليها وتكون من الأشياء ومن نوادر الفقهاء التي تذكر وتغيرت بتغير الزمن. لكن في هذا في مسألة أحكام العدة. المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. ثم ذكر مسألة الاستبراء وهي طلب براءة الرحم. الاستبراء غالبا يأتي مع الإماء، إذا اشترى أمة لا يجوز له أن يستمتع بها حتى يستبرئها بحيض. وطبعا حكم الإماء الآن غير موجود وغير متصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع رجل وشدد في هذا الأمر، وهذا أيضا يرجع إلى صيانة الأنساب وحفظ الأنساب وخطورة الأمر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة عندما منع الناس أن يستمتعوا في النساء قبل استبرائهن في الإماء، قال أهم، النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم، أهم أن يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخله قبره. فهذا يدل على أن الأمر ليس بهذه البساطة، بل الذي يفعل هذا ويتجاوز هذه الأحكام فهو عاص وآثم، وإن تعمد فهو زان. ثم عرفنا ما يجب للمعتدة، فالمعتدة الرجعية، وإذا قلنا المعتدة الرجعية من هي؟ هي التي طلقت طلقة أولى أو طلقة وهي مدخول بها، لكن إن كان غير مدخول بها هل الطلقة الأولى والثانية التأثير؟ لها تأثير في ماذا؟ أنه يستطيع أن يرجع إليها بنكاح جديد ومهر جديد بعد الطلقة الأولى والطلقة، لكن هل لها عدة؟ لماذا ليس لها عدة؟ ليست رجعية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فما لكم علي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نرجع إلى قضية الحكمة من العدة. ما هي الحكمة من العدة؟ براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. هل التي غير مدخول بها أو المرأة إذا طلقت قبل الدخول هل هذا موجود؟ هل الاشتباه هذا موجود؟ إذن الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، هنا معدوم إذن عدم الحكم. فالمرأة إذا قيل المطلقة الرجعية المراد بها المدخول بها إذا طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية، فالمطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة وكذلك لها الكسوة. والمطلقة البائن، من هي المطلقة البائن؟ هي المطلقة الثلاثا أو التي طلقت على عوض. لاحظوا المرأة المطلق إذا طلق المرأة ودفعت له مال، سواء قلنا خلع، وعند الشافعية في القول الجديد أن الخلع طلقة بائن، أو قلنا أنه بقي طلاق بلفظ الطلاق أعطته مال وطلقها فهذا، أو أرجعت له المهر وطلقها فهذا طلاق بائن، لا يمكن، ليس له عليها، ليس له الرجعة عليها. فالمطلقة البائن لها السكنى دون النفقة. لماذا؟ أولا لماذا المعتدة الرجعية لها السكنى والنفقة؟ لأنها تعتبر زوجة، فلو مات ورثته، ولو ماتت ورثها ما لم تبن منه بينونة صغرى أو كبرى. والبينونة الصغرى والكبرى ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ البينونة الكبرى هي حالة واحدة، ما هي؟ هي المطلقة بعد الطلقة الثالثة، تكون بينونة كبرى بمعنى أنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. أما البينونة الصغرى فهي التي يمكن أن يرجع إليها بعقد جديد وبمهر جديد. قال وللبائن السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فتجب لها النفقة. لماذا؟ للحمل، لأن الحمل هو مسؤوليته. ثم ذكر قال وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وعرف الإحداد أنه الامتناع من الزينة والطيب. والدليل على الإحداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وتقول أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فمدة الإحداد تكون أربعة أشهر وعشرة. ماذا يجب عليها في فترة الإحداد؟ إذا مدة الإحداد أربعة أشهر وعشرة لا يجوز إلا على زوج، فعلى زوج تجب وجوبا أربعة أشهر وعشرة. ففي هذه المدة ما يجب عليها فعله هو اجتناب الطيب والكحل، وكذلك كل زينة يظهر منها الرغبة في النكاح أو الرغبة في استقبال الخطاب. فهذه هي الحكمة فيها، هي لحق من؟ لحق الزوج، والله أعلم. قال: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة. المبتوتة من هي؟ المطلق البائع. ملازمة البيت إلا لحاجة. ما هو ضابط الحاجة؟ إلا لحاجة هكذا. ما هي الحاجة؟ ما كتبنا هذا، ما علقنا ضابط الحاجة. ما هو التعليق؟ لاحظوا ضابط، أظني أمليتكم هذا. ضابط الحاجة: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضي حاجتها فلها الخروج لاكتساب نفقتها. كل معتدة لا تجب نفقتها، لاحظوا المعتدة التي لا تجب نفقتها المتوفى عنها زوجها، لماذا لا تجب لها نفقة؟ لأنه بمجرد الوفاء المال انتقل لمن؟ للورثة. كيف للزوج؟ المتوفى عنها لا، سبق لسان نعم، لكن المتوفى عنها زوجها، لأن الإنسان بالوفاة ملكه ينقطع ويكون الملك لمن؟ للورثة، فليس هناك مال تجب النفقة. كذلك المبتوتة وهي المطلقة ثلاثا أو البائن بشكل عام، حتى لو لم تكن، إذا بانت المرأة لا تجب لها نفقة. لماذا؟ لأنها ليست من النساء، فيجب عليها المبتوتة في فترة العدة أن تبقى في البيت. لكن إذا لم تجد من يأتيها بنفقتها لها أن تخرج لتأخذ هذه أو لتحصل على هذه النفقة. هذا هو المراد ضابط الحاجة: كل معتدة لا تجب لها نفقة. ومن هي المعتدة التي لا تجب لها نفقة؟ في حال الوفاة أو المبتوتة لا تجب لها نفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، لها أن تخرج لتنفق على نفسها. مثل لو كانت في عمل، لو كانت تؤجر نفسها في عمل بالأجرة أو العمل الحكومي الآن، لها أن تخرج لعملها فقط، لأنها لو غابت عن العمل انقطع راتبها وانقطعت نفقتها. إلا لكن لو استطاعت أن تأخذ إجازة في هذه الفترة فيجب عليها هذا وجوبا، هذا هو، ما في شك في هذا الأمر. ثم أتى إلى مسألة الرضاع، ونتذكر أنه قال الرضيع يصير ولد للمرضعة. ليس هذا الكلام بإطلاقه، بل بشروط. ما هي الشروط؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة أمر عظيم تترتب عليه الحرمة، لكن هل كل رضاعة يترتب عليها هذا الحكم؟ ما هي الرضاعة أو ما هي الشروط التي إذا انطبقت على هذا على هذا الرضيع يكون ابنا للمرضعة ويحرم منه ما يحرم من النسب؟ أن تكون الرضاعة في الحولين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمد الأعلى للرضاعة وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن؟ أن يتم الرضا. لاحظ معنى هذا أن ما زاد عن الحولين فوق الكمال، وفوق التمام والكمال هل له اعتبار؟ ليس، هذا فوق الحاجة. هذا الأمر الأول، أن تكون في دون من الحولين فمدوا. الأمر الثاني أن ترضعه 5 رضعات، والدليل على هذا أنه جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنه، وهذا الحديث المشهور وهو مثل النسخ، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، ثم فنسخنا ب5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى كما جاء في الحديث. والشرط الثالث أظن كتبتموه، وهو أن يصل إلى المعدة. لو استفرغه فيما بعد هل يؤثر؟ لا يؤثر. إذا وصل إلى المعدة واستقر بها ولو للحظة فهذا ينشر الحرمة. إذا ثبتت هذه الأمور وتوفرت هذه الشروط، كيف تنتشر الحرمة؟ هل كل من رضع من امرأة يحرم عليه؟ بلا شك أنها تحرم عليه، لكن من يحرم عليه من أقربائها؟ أصولها وفروعها فقط. هل يجوز له أن يتزوج أختها؟ لاحظ، والمحرمية تنتشر بالنسبة للمرضعة، المرضعة صاحبة فضل، فمحرميتها لها ولأصولها ولفروعها ولحوشها. لاحظوا، لها للفروع للأصول، للأصول للفروع للحواشي، من جميع النواحي. لكن المرتضع أو هذا الرضيع إلى منه إلى فروع، بمعنى لو رجل رضع من امرأة، أو لو طفل رضع من امرأة ثم أصبح رجلا، فهو بلا شك أنه لا يجوز أن يتزوجها ولا بناتها ولا أخواتها ولا أمهاتها وعلى هذا القسم. لكن أخوه هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم لا يتنتج. لكن ابنه، ابنه لا يجوز. أظن هذه المسألة واضحة، أن المحرمية بالنسبة للمرضع تنتشر منها وإلى أصولها وفروعها وحواشيها، حتى زوجها تنتشر لها الحرمة فيكون أبا. لكن الرضيع فقط منه وفروعه. ثم نأتي إلى موضوعنا اليوم، وهو في النفقات، والمراد النفقات الواجبة. قبل هذا لاحظوا، النفقة تجب على الإنسان بثلاثة أسباب: بسبب النكاح، وسبب الملك، وسبب القرابة. فموجبات النفقة، موجبات النفقة ثلاثة: نكاح فيجب عليه أن ينفق على من؟ على زوجته. وملك فيجب عليه أن ينفق على ملك يمينه أو على البهائم التي يملكها. وقرابة، لكن القرابة فيها تفصيل. المراد بالقرابة الموجبة للنفقة هي القرابة البعضية، بمعنى أن يكون بعضهم من بعض. فكيف يبقى البعضية؟ فكيف يكون بعضية؟ إما من الفروع للأصول أو العكس، من الأصول للفروع. أما الحواشي لا تدخل في وجوب النفقة. فيجب على الإنسان وجوبا، لاحظوا، وعبارة وجوبا بمعنى أنه يلزم بها قضاء، لو امتنع عنها وأقيمت عليه دعوة يلزمه القاضي بهذه النفقة إلزاما، وتؤخذ من ماله بدون إذنه بل بقوة القضاء. فالقرابة الموجبة للنفقة هي القرابة البعضية، وهي الأصول والفروع، فتجب عليهم لبعضهم النفقة، لكن بشروطها، وسنعرف شروطها. فقال فصل: ونفقة الوالدين، ونفقة الوالدين والمولودين واجبة. والمراد هنا الوجوب، أي واجبة، بمعنى أنها تؤخذ منه بالقضاء لو امتنع منها. فتجب نفقة الفروع على الأصول وتجب نفقة الأصول على الفروع. قال: فأما الوالدان فتجب نفقتهم بشرطين، الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. إذن الشرط الذي لا بد منه في الجميع هو الفقر، فالغني الذي له مال لا تجب، هذا بالنسبة للقرابة، نفقة القرابة، نفقة الزوجية سيأتي لها حكم آخر. أما نفقة القرابة فوجوب النفقة على الفروع للأصول أو على الأصول للفروع بشرط أن يكون الذي تجب له النفقة فقير، فقيرا لا يستطيع أن ينفق على، لا يجد ما ينفق على نفسه، فهو لا بد أن يكون فقير. وهل الفقر وحده؟ لا، لا بد أن يكون فقيرا زمنا أو فقيرا مجنونا. ما معنى الزمانة؟ الزمانة هي العاهة والابتلاء، مشلولا، أعمى، أخرق، أقطع، فهذا مرض مقعد. المراد بالزمانة هي العاهة أو المرض أو الملازم له لا ينفك عنه، أو العيب الآن يسمونها عيوب خلقية فيه، فهذه أو التشوهات هذه لا يستطيع أن يمارس معها عمل، هذا المراد بالزمانة. وهذا الحكم، حكم نفقة الوالدين على الأبناء أو نفقة الأبناء على الوالدين، هذه مجمع عليها. فابن المنذر ذكر أن هذه مسألة مجمع عليها، وهي نفقة الأقارب، النفقة البعضية، هذه ليست فيها خلاف هذه المسألة. قال: فأما الوالدان فتجب نفقتهم بشرطين، الفقر والزمانة. الشرط الأول الفقر، والشرط الثاني الزمانة، والشرط أو الفقر والجنون. لاحظوا، إذا توفر الشرطان هذان، إما فقر وزمانة أو فقر وجنون، فعندئذ تجب النفقة على الوالد أو على الولد. كيف؟ نعم صحيح، من إذا نظرت للمعنى الأعم أنه مقعد، لكن المراد بالزمان هي العاهة الجسدية، والجنون هو عاهة عقلية، فهذا هو. وإلا المعنى والمؤدى لو رأينا الذي يشترك أنهم لا يستطيعون التكسب، لا يستطيعون العمل، لا يستطيعون الوظيفة، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا يعيش به أو يقتات منه. لكن لو كان الأب الوالدان أحدهما فقير وزمن أو فقير ومجنون لكنه كافر، هل تجب له النفقة؟ لاحظوا بالنسبة للنفقة بين الفروع والأصول، المعول فيها النسب ولا ينظر إلى الدين، فهذه مسألة قرابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومن المعروف هو الإنفاق عليهما في حال كبرهما. فالدين لا يدخل في مسألة النفقة على الأقارب، نفقة الأقارب تجب على المستطيع إذا توفرت هذه الشروط، حتى لو كان القريب الذي تجب عليه النفقة غير مسلم تجب له النفقة. قال: وكذلك في مسألة الوالدين مما يجب النفقة، والنفقة ما هي؟ يجب طعامه وقوته وكسوته وكل ما يصلح حاله، المراد يعني يعيش عيشة معروف تكفيه، سواء كان طعام أو ملبس. حتى يقول فقهاء الشافعية: لو الوالد، لاحظوا الوالد وليس الوالد سيأتينا حكمه، لو الوالد احتاج الزواج أو اضطر إلى الزواج وابنه يستطيع، يجب عليه أن يزوجه وينفق عليه وعلى زوجته. هذا في مسألة الوالد، في مسألة الفروع أنه يجب النفقة، المراد بها ما يقوم به حاله من طعام أو كسوة. قال وأما المولودون، هذه في الفروع، وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شروط. لاحظوا الفقر، وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شروط. الفقر لاحظوا الشرط الأول وهو الفقر، إذا كان عندهم مال لا تجب النفقة لأنه يستغنون بأموالهم. الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. نأتي إلى الفقر والصغر. هذا إذا قال الصغر بمعنى أن له حد، أين ينتهي؟ في البلوغ. قال في الفقر والصغر أو الفقر والزمانة، والزمانة عرفناها كذلك إذا كان زمنا، لكن ها الزمن معناها الذي فيه علة لا يستطيع أن يعمل، هنا بما أنه ابنه فهو يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان فيه عاهة لا يستطيع أن يعمل، مثل أعمى كثير ولا يعمل. لكن لو وجد عمل، الآن تطورت التعليم وصار عنده طريقة للتعليم واستطاع أن يعمل، فإذا تكسب الزمن كذلك في مسألة الوالدين، إذا كان الزمن هذه الزمان يستطيع أن يتكسب معها أو حصل على عمل معها ويتكسب منه، هنا ترتفع عنه مسألة الشرط الأول وهو الفقر، لم يكن فقيرا. فإذا كان زمنا لكنه ورث ماله أو عنده عمل يتكسب منه، سواء كان عمل مثل العمل الإلكتروني الآن، فهذا ينتفي عنها الشرط الأول وهو الفقر، فلا تجب على من يليه نفقته. واضح هذا؟ أن الأمور لا تتداخل، إذا انتفت عنه صفة الفقر بأي صفة فهو لا تجب نفقته، على أن النفقة من الإحسان، لو أراد أن يحسن له بلا وجوب فهذا له لو يتيه ماله كله، لكن المراد بالوجوب أنه إذا امتنع يلزمه القاضي. قال أو الفقر والجنون، ما دام مجنونا وفقيرا لا يستطيع أن يتكسب فيجب على والده أن ينفق عليه، لكن إذا بلغ ولم يكن به زمانة ولا جنون لكنه لا يتكسب لا يعمل، فهل يجب على والده أن ينفق عليه؟ لا يجب عليه. يريد أن ينفق عليه له ذلك، الإنسان له أن ينفق على أي أحد، لكن المراد مسألة الوجوب، فلا يجب عليه أن ينفق على أبنائه أو بناته بعد البلوغ إذا لم يكن بهم لا زمانة ولا جنون، إلا أن أراد هذا كرما منه، لكن لا يجب عليه بحيث أنه يلزم قضاء به. هل يجب عليه أن يزوج ابنه وينفق عليه مثل ما يجب على الابن أن يزوج أبيه وينفق عليه؟ عند الشافعية الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، لم يستطيع أن يتكسب ويعمل، وأما الوالدين فهما في من الإحسان إليهما القيام بهذا، لكن الأولاد لست مطالب بأكثر من النفقة. قال ونفقة الرقيق، وما المراد بالرقيق؟ العبد المملوك. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، وما الضابط في قدر الكفاية؟ العرف، ما يقال الناس أنه كفاية يعتبر فيها الكفاية. طبعا ولا شك أن القاضي إذا حكم أنه يعرف في حال المجتمع كم الكفاية، هذه إن كانت بالمال 300 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، 2000 ريال، فهذا الذي يحددها عرف الناس وطرق معيشتهم. قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وهو حديث صحيح. للمملوك طعامه، هذا في صحيح مسلم، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وكذلك البهائم، فالذي عنده بهائم لا يجوز له أن يتركها حتى تموت، بل يجب عليه أن ينفق عليها إذا كان يستطيع، يجب عليه ولو رآه أحد أنه تركها له أن يحتسب عليه ويرفع أمره إلى القاضي ويلزمه بالإنفاق. لكن إذا ما يستطيع الإنفاق كيف يفعل؟ يجب عليه أن يبيعها أو يهبها، يخرجها عن ملكه أو يذبحها ويأكلها. لا يجوز له أن يحبسها بدون طعام ولا ما تقوم به حالها. فالبهائم هذه حكمها أيضا لا يجوز أن يهملها، إما أن ينفق عليها أو يخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو يذبحها ويأكلها، لا يجوز له أن يحبسها حتى تموت، فإن فعل فهو آثم يعزره القاضي ويحكم عليه بوجوب الإنفاق عليها، فهذا أمر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الحديث الذي الصحيح، أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولا يفعل هذا، لاحظوا هذا حتى في الحيوانات، لا يفعل هذا إلا من صار قلبه قاسيا والعياذ بالله، والقسوة دليل الشقاء. إذا كان هذا في الحيوانات ما بالكم بالإنسان، على أن الناس، بالمناسبة على أن الناس ببعضهم قد يكون، وعلى بعضهم قد يكون أخطر من أي شيء في الدنيا، فما يضر الإنسان مثل الإنسان، وأظنكم توافقون والشواهد بهذا. لكن مع هذا، هذا دليل أن هذه الأعمال أيا كانت، حتى الإسلام حرم الإساءة حتى للحيوانات وأوجب الإنفاق عليها، ما بالكم بالإنسان؟ طبعا ما يرى في الأرض من الفساد ليس دليلا لا يحتج به، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قطعا هذا منهج الشيطان، هذا الإساءة للبشر ما تجوز، ولا حتى للحيوانات إلا بحقها. الحيوانات لا يمكن الإساءة إليها، يحسن إليها على كل حال، حتى في ذبحها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فلا تجوز الإساءة من المسلم أبدا، محرمة على كل حال، حتى مع البهائم والحيوانات. وكل شيء في الشريعة مقنن، سواء في علاقات أو معاملات أو حتى في النفقات، أهمل لكن هذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك، من هذه النفقة، نفقة الأقارب ونفقة ماذا؟ الملك. ناتي إلى الحكم الثالث، وهي النفقة الواجبة بسبب النكاح. قال: في نفقة الزوجة، في مسألة نفقة الزوجات، الإمام الشافعي في الأم يقول: في القرآن والسنة بيان أن الرجل، أن على الرجل ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وخدمة. فهو هذا ثابت بنص الكتاب والسنة، أنه يجب على الرجل أن ينفق على امرأته بالأشياء التي لا تستغني عنها، من نفقة وكسوة وخدمة. طبعا هل النفقة الواجبة للمرأة على مقدور الرجل أو على مكانة المرأة؟ تعرفون الناس يختلفون في تربيتهم وفي مكانتهم وفي طريقة عيشهم. عند الشافعية، الخلفاء الفقهاء يختلفون في هذا، لكن عند الشافعية، مذهب الشافعية أن النفقة على قدر من؟ على قدر قدرة الزوج، ويستدلون بقوله تعالى: وعلى الموسع وعلى المقتر قدر. فقالوا: بنت الخليفة أو بنت الملك وبنت الحارس أو الخادم في الحق سواء، النظر إلى من؟ إلى قدرة الزوج. هذا عند الشافعية من الفقهاء. قالوا: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. لاحظوا هذه العبارة، فصل في نفقة الزوجة حكمها واجبة. ما معنى أنها واجبة هنا؟ أنها تؤخذ بقوة القضاء عند الاختلاف، فلو أقامت عليه دعوة عند القاضي يلزمه بالنفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدمت له هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك، لاحظوا ما يكفيك وولدك بماذا؟ لم يقل ما لو قال ما يكفيك وولدك وسكت لقال الناس وكانوا صادقين، لقالوا هذا دليل على أن النفقة تجب للمرأة على مكانتها أو على ما يكفيها. فلما قال بالمعروف دل على أنها على قدرة الرجل، وأنها بالمعروف، وأبو سفيان كان رجلا ثريا كان سيدا، فقال ما يكفيك وولدك، فلما قيد بالمعروف دل على أن المعروف أن النفقة على قدرة الرجل. يؤيد هذا قوله تعالى وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، هذا ما معنى الممكنة من نفسها؟ ممكنة من؟ لا تمتنع من زوجها، أنها ممكنة زوجها من نفسها. هذا يدل على من التي لا تمكن زوجها من نفسها؟ ماذا تسمى؟ ناشزا. هل الناشز لها نفقة؟ ليس لها نفقة. قال الممكنة من نفسها واجبة. إذن هل تجب النفقة بالعقد أو بالتمكين؟ لاحظوا القول الجديد عند الشافعي، وإذا سمعتم القول الجديد معناها أن هناك قولا قديما بخلافه. فالقول الجديد عند الشافعية أنها تجب بالتمكين يوما بيوم، بمعنى لا تجب مرة واحدة بل تجب كل يوم بيومه. وإلا هناك قول أنها تجب بالعقد وهو القول القديم، لكنه قول رأى الشافعي، رأى الإمام الشافعي أن هذا القول لو قلنا أنها تجب بالعقد فهذا يستلزم أمرا فاسدا، وهو المرأة ماذا يجب لها بالعقد؟ يجب لها المهر. فكيف نقول يجب لها المهر ويجب لها النفقة؟ فيكون يجب به أمرين، وهما فالنفقة حال العيش فلا تجب إلا بالتمكين، وتجب يوما كل يوم بيومه، لا تجب متقدمة. قال وهي مقدرة. الشافعية رحمهم الله، الإمام الشافعي نفسه قدر هذه بنص كلامه، لم يتركها هكذا وقال حتى وإن جاء المعروف، قوله بالمعروف، لكن المعروف في نوع الطعام أو نوع الغذاء أو نوع الكساء أو نوع الخدمة، أما المقدار فالإمام الشافعي رحمه الله استنتج أن قاسها على الكفارات، ورأى أن الكفارة محددة، والله سبحانه وتعالى ربط الكفارة بطعام الأهل، فقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فدل على أن الكفارة من جنس ما يطعم من به الآن. فأخذ الإمام الشافعي من هذا ورأى إلى أنواع الكفارات، فوجد أن لها حدا أدنى ولها حد أقل، أو أدنى حد أعلى وحد أدنى. فأكثر ما ورد في الكفارات في الإطعام في كفارة الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه يتساقط هوام رأسه، قال لعل رأسك يذيك، هذه فدية الأذى، ثم قال احلق رأسك وانسك نسيك أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف، والصاع كم مد؟ 4 أمداد. إذا نصف الصاع كم؟ مدان. هذا أعلى ما ورد. قال الإمام الشافعي فلما ورد أن الكفارة في الأذى أعلى ما ورد مدان، والله سبحانه وتعالى يقول في الكفارات: من أوسط ما تطعمون أهليكم فإذا كان الرجل موسرا يجب عليه مدان لزوجته في كل يوم. من هذه أخذها الإمام الشافعي من هذه الآية. كيف ربط بينهما؟ أن الكفارات ربطت من أوسط ما نطعم الأهل، إذن نجعل المقدار مثل ما ورد في الكفارة، المقدار الواجب الذي نطعم أهلنا منه هو الذي يجب على الرجل لزوجته. قال: وهي مقدرة، أي محددة. طبعا وجوبها للزوج على نفقة، قوله تعالى: ولهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له من هو؟ الزوج. وقوله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه أدلة، سواء الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك لينفق ذو سعته من سعته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه أدلة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها. قال: وهي مقدرة، أي محددة. فإن كان الزوج موسرا، نأتي الآن إلى ضابط الموسر أو ضابط اليسار والإعسار في الزوج. ما هو الضابط في هذا؟ كيف نعرف أن هذا الزوج موسر وهذا الزوج معسر؟ فالعرف، نعم، والعرف، العرف له ضابط في هذا. الفقهاء ذكروا ضابط معين، لأن هذه حتى في العرف اليسار والإعسار قد تكون من الأمور التي لا تظهر للناس. لاحظ، على كل حال الشافعية وضعوا لهذا ضابط، وقالوا الضابط في هذا: فالموسر هو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه. هو الذي عنده مال ويرى الناس ويعلم الناس ويتعارف الناس ويعرفون من حاله أن عنده مال يستطيع أن ينفق منه، أو يعمل، سواء كان بوظيفة أو عنده عمل يؤجر، يعمل بالأجرة أو يعمل في محل أو يعمل في صنعة أو صاحب حرفة. فالمقتدر الموسر هو الذي يستطيع النفقة بماله أو كسبه، هو الذي يستطيع النفقة بماله أو كسبه. هذا هو ضابط اليسار والإعسار في النفقة. والذي لا يستطيع لا بماله ولا بكسبه ماذا يسمى؟ معسرا. معسر الضابط اليسار والإعسار. فالزوج الموسر الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه فيجب عليه مدان، يجب عليه مدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة. طبعا كي ما هي الكسوة الواجبة، ما هو الإدام الواجب، هذه المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. الأدم، الأدم هي جمع إدام، وأنت بتعرف الإدام ما يصلح به الطعام، ومنها اللحوم والبقول وجميع الأشياء التي يصلح الناس بها أطعمتهم، لا يمكن أن يأتيها بمدان وتوكل هكذا. ولذلك نجد تفاصيل كثيرة عند الشافعية يقولون الخبز بحد ذاته إذا كان خبزا حافا فهو ناقص، لا يمكن، لا بد أن يأتي معه بما يصلحه عرفا، وهو هي الأدم. لاحظوا الأدم، ولا أنا، الأدم هي بإسكان الدال بضم الأدم أو الأدم سيال، المهم إسكان الدال، هذه جمع إدام. لكن لو قلنا الأدم بفتح الدال جمع ماذا؟ جمع أديم، والجلد، الجلد المدبوخ. فلاحظوا حركة تغير في المعنى تغيرا كبيرا. فالأدم بإسكان الدال المراد جمع إدام، وهو ما تصلح به الأطعمة. لكن لو كانت بفتح الدال ما معناها؟ الجلود، وهي الجلود المدبوخ. قال: إن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها. نأتي إلى، عرفنا الآن الدليل على هذا أنه قاسها على كفارة الأذى، لكن المد كم مقداره؟ ملء الكفين، هكذا كفي الرجل المعتدلتين. طبعا أنتم تعرفون المد هو وحدة كيل وليس وحدة الوزن يقوم على الكتلة، لكن الكيل يقوم على ماذا؟ على الحجم. لكن نرى في كتب الفقهاء يقولون المد يساوي رطل وثلث، ثم قالوا يساوي، حتى أتوا إلى حبة أنه يساوي كذا من حبة الشعير. فأخذ الفقهاء من على حساب حبات الشعير التي ذكروها أو على وزن الدينار أو الدرهم الذي ذكروه، قيموها فتقريبا قالوا أنها طبعا خلافها أنها تساوي 628 جرام، 628 جرام. هذا عند الشافعية والحنابلة، والمالكية قريب من هذا، أما الحنفية قالوا 700 وكثرة فوق 700 جرام، لكن غالب ما يقال فيها أنها 628. هذا قد يكون وسط إذا قدرناها بماذا؟ بالجرام. إذا قدر بالجرام فالمد يساوي 628 أو 24 في هذه الحدود. وإن كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو ملء الكفين هكذا يعتبر مد. وهيئة المقاييس هنا في المملكة في عندما في حديث أن ربع المد ملء الكفين، جعلوا دراسة أظن على 40 شخص من أوسط الناس، فأتوا بهذه النتيجة متقاربة مع الدراسة التي يذكرون وزن الدرهم، فخرجوا بهذه النتيجة أنها 628 أو 630 في هذه الحدود. طبعا جرام جرامين لا، ليس الفرق ليس مؤثر، لكنها 628 هذا أعدل ما ذكر فيها، والله 628 ماذا؟ جرام. على هذا يكون الصاع أكثر من ماذا؟ أكثر من كيلو، لأن هذا يكون قريب من نصف كيلو، ليس كذلك؟ على هذا يجب عليه مدان، أي أكثر من ماذا؟ أكثر من الكيلو، وليس تقريبا ما يقع قريب من الكيلو والربع، يقل قليلا على الكيلو والربع إذا قلنا أنها حولناها إلى الوزن أو إلى الجرامات. قال وإن كان معسرا، ومن هو المعسر؟ من لا الذي لا يقدر على النفقة، لا من مال ولا من كسب أو من عمل. قال فمد قاسها على ماذا؟ أيضا على الكفارات، لكن كفارة ماذا؟ كفارة الظهار، قريب تقدمت. كيف عرفوا أن كفارة الظهار الواجب فيها مد؟ الله سبحانه وتعالى يقول فيطعام كم مسكين؟ 60 مسكينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل فرقا، فرق وهو هذا الإناء الذي فيه تمر، فيه 15 صاعا، والخمسة عشر صاعا كم مد؟ 60. إذن لكل مسكين مد. فقاسها الإمام الشافعي رحمه الله على كفارة الظهار، ورأى الرجل كان معدم، ليس كذلك؟ الرجل هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه، ألم يكن معدما؟ نعم. فهذا المعسر يجب عليه مد، هكذا يقول الشافعية. ويقول الإمام الشافعي بكتابه في الأم، قال وما يتأدم به المعسر المعسرون ويكسون. إذن هنا العرض ما يتأدم به المعسرون ويكتسونه، فيجب عليه أن يمد لكل يوم، وكذلك إدامه، وتجب عليها الكسوة مما في مثل حالته، الكسوة والإدامة الذي يأكله والكسوة التي يلبسها من هم في مثل حالته، يجب عليه ذلك لامرأته. قال وإن كان متوسطا فمد ونصف من الأدم والكسوة الوسط. لماذا قال مد ونصف؟ عرفنا القياس في المسألة الأولى والقياس في المسألة على الموسر والمعسر، لكن هذا المتوسط كيف، من أين أتى بمد ونصف؟ نصف من هذا ونصف، فأخذ النصف من الغني وهو مد، ونصف من المعسر وهو نصف، قال مد ونصف، ومن الأدم والقسوة الوسط. والإمام الشافعي قال ما فيه وسط من هذا، شبه من هذا وشبه من ذا، فهو ليس بالموسر وليس بالمعسر، ففيه شبه من كل منهما، فيؤخذ من كل منهما نصفه. العرف، نعم العرف، أي أمر يرد في الشرع أو في كلام الفقهاء مطلقا فالدال عليه العرف. قال وإن كانت ممن يخدم مثلها، وهو ما قلنا أن الأب بزوج، ولكن هنا نظر إلى زوجها المرأة يعني. ومما يخدم مثلها، أيوة عليه خدمها، يجب الخادم. نعم، إذا كانت المرأة تخدم في بيتها فيجب عليه أن يأتيها بخادمة. لا، إذا كان ما يستطيع، لا له، لا يراد أنه هو الذي يخدمها، بل يأتي لها بخادمة إذا كانت في مجتمع يخدم مثلها. لاحظوا تعرفون، إذا كان ما يستطيع فهنا يسقط عن هذا الوجوب، ولها أن فإن رضيت. لاحظوا هذا الأمر ليست كالنفقة، النفقة سيأتينا الحكم لو أعسر بها، لكن الخادمة دون، الخادمة حق من حقوقها، إن رضيت وعرفت حاله ووافقت على الزواج فلا يجب فسخ النكاح بتعذر الخادمة، لكن إن اشترطت عليه في العقد وتعذر فالعقد هنا له، لها أن تطالب بفسخ العقد. إن رضيت فليس لها أن تطالبه بفسخ العقد إلا إذا غرها أو واعدها واشترطت عليه وخالفها، لكن إن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، ولها أن تشترط هذا عليه في العقد. وإن لم يستطع خادمة فهنا لا ينفسخ العقد، خاصة إذا رضيت أو لم تشترط ذلك فلا يجب عليه فسخ العقد. أما النفقة، إن أعسر بنفقتها فله فسخ النكاح. طبعا ما دليل الفقهاء في قولهم، ما دليل الشافعية إن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامه؟ تعرفون الدليل والحكمة من هذا، حتى تكون الحياة مستقرة. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ومن حسن العشرة أن لا يبقى أمر يضايق أحد الزوجين من الآخر. ولا شك أن امرأة نشأت في بيئة على خدمة فهي قطعا ستكون ماذا؟ ستكون خرقاء، لا تستطيع أن تطبخ، لا تستطيع أن تكنس، لا تستطيع أن تفعل شيء، تعودت على ماذا؟ على الخدم. فلا، قد يكون عندها عمل آخر، قد تكون طبيبة، قد تكون تعمل، قد تكون لديها عمل، لا أظن في هذا العصر أنها تكون فقط للنوم. ففي هذه الحال من حسن عشرتها أن يفعل لها ماذا؟ أن يحفظ لها حياتها التي كانت على الأقل درجة خدمتها التي كانت فيها عند والديها، إلا إذا رضيت من البداية وعرفت أن الزوج لا يستطيع، فهنا يسقط هذا الحق. لكن قال الشافعية بهذا الشرط، أو بأن هذا، قالوا هذا من إحسان العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فمن إحسان العشرة أن البنت التي اعتادت أن تخدم وهي عند أهلها إذا أصبحت زوجة فهي يجب أن يأتي لها بخادمة كذلك. قال وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. لاحظوا إن أعسر بحيث أنه لا يستطيع أن ينفق عليها، فلها أن ترفع أمره إلى القاضي. لاحظوا لا تفسخ النكاح من تلقى نفسها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ويفسخ نكاحها، ويجب الإمهال 3 أيام، يجب أن يمهله القاضي، وهذا يذكره الشافعية. أولا الفسخ لا يكون إلا عند القاضي، لا يكون الفسخ إلا بحكم القاضي، ويجب أن يمهله القاضي 3 أيام، فإن انقضت ولم يستطع أن يفعل شيئا فللقاضي أن يحكم بفسخ هذا العقد. لكن إن رضيت أو أسقطت حق هذه النفقة فلها ذلك. لاحظوا، هل رأينا الآن أن النفقة الزوجة تتوقف على غناها وفقرها؟ لا ينظر إلى حال المرأة، ولو كانت رئيس الدولة وزوجها فقير لا عمل له يجب عليه النفقة، إلا أن تتنازل عنها. المرأة لا تتنازل عن حقها، حق النفقة، لكن لا ينظر إلى حال، لأن النفقة واجبة على الزوج في مقابل ماذا؟ التمكين. والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وأيضا وبما أنفقوا من أمواله. فالإنفاق هنا أيضا النفقة تدخل بما ينفق من ماله، يدخل فيها ماذا؟ المهر، وتدخل فيها النفقة. فهذا من الدرجة التي رفع الله قدر الرجل على المرأة فيه. قال: وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول، فإن أعسر بالصداق ولم يدفع منه شيء قبل الدخول فللمرأة أن ترفع عليه إلى القاضي فسخ العقد، لأنه لم يستطع أن يدفع لها هذا الصداق. لكن إن تنازلت أو دخل بها هنا لا يمكن أن ترفع عليه قضية، لأنها رضيت بهذا الدخول قبل أن تحصل على الصداق، ويبقى في ذمته دينا. لاحظوا، مع لأنه قيده بقوله: وإن أعسر بالصداق قبل الدخول. مفهوم إن أعسر به بعد الدخول، هل لها أن تطالب بفسخ العقد؟ ليس لها ذلك. إذا الملحل هل يعفى منه؟ كيف؟ يبقى دينا في ذمته متى ما أيسر وجب عليه دفعه. لا تبرأ ذمته إلا بدفعه أو بإبراء المرأة منه. إذا أبرأته فهو حقها ولها. الصداق يجب بالعقد، الصداق يفرض بالعقد، لكنه لا يجب إلا بالدخول. ثم نأتي إلى مسألتنا الأخيرة في هذا، وهي مسألة الحضانة. قال: فصل. وإذا فارق، والحضانة لو الذين معهم الكتاب، فالمراد بالحضانة أظنها مكتوبة عندكم بين قوسين، ليس كذلك؟ ما معنى أنها مكتوبة بين قوسين؟ ما المراد بهذا؟ إن هذا ليس من كلام صاحب الكتاب، لكن معنى الحضانة، لاحظوا، الحضانة هي مأخوذة من الحضن، والحضن هو الجانب أو هذا ما تحت الصدر إلى الورك، هذا هو يسمى الحضن. وأخذ لأن الطفل يضم لها، المرأة تضمه إلى حضنها، فأخذت من هذه المعنى. والحضانة في الاصطلاح الفقهي أو تعريفها شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز. لاحظوا، هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه. لاحظوا، القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه. هذه الحضانة. لاحظوا، والحضانة تكون لمن؟ بداية قبل أن نقرأ، لاحظوا هناك أمران متقابلان لا نخلط بينهما: الحضانة والولاية. الولاية لمن؟ للرجل، والحضانة للمرأة. الحضانة دائما في جانب النساء. الآن عندما يقال يتنازعون الحضانة في المحاكم، إذا أخذها الأب والرجل هذه تسمى ولاية، لأن هذا لها الحكم الولاية، لكن الذي عند المرأة هو، فهي أخص عند إذا عند الرجل تسمى، ولكن الذي هي الحضانة إطلاقها في جانب المرأة. والشافع الإمام النووي يقول هي الحضانة تكون للمرأة لأنها أشفق وأبر وأقرب إلى الطفل. والآن حتى في كل شيء الطفل يكون نفسيا وتعلقه يكون في النساء أكثر من الرجال، تعلقه على الأخص بأمه أكثر من أبيه. قال: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد سواء كان ذكر أو أنثى فهي أحق بحضانته، أي بأخذه معها ورعايته، وعرفنا الحضانة الحفظ والرعاية والتربية والوقاية، إلى 7 سنين. 7 سنين أي إلى سن ماذا؟ إلى سن التمييز، لأنه بعد 7 سنين يميز. قال: ثم بعد 7 سنين ماذا؟ يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. لاحظوا قبل 7 سنين السنوات الأولى هو يحتاج أيضا مع الحفظ يحتاج قضية الإرضاع والتنظيف والقيام بشؤونه، وهذا في الغالب لا تقبله إلا الأم، لهذا جعلت لها أرحم وأشفق بالطفل من أبيه في هذه الحال، فلذلك جعل لها إلى 7 سنين أيضا حتى يعقل حتى يأكل الطعام ويستطيع أن يميز، فيمتنع من الآفات ويمتنع من المضار بعد سن التمييز. فإذا خير بين أبويه بعد 7 سنين كلفة تربية الطفل والقيام عليه ليست مثل كلفته قبل 7 سنين. قبل 7 سنين كلفة التربية وكلفة الحفظ كبيرة أليس كذلك ودقيقة، هذه لا تحسنها في الغالب إلا الأم، لكن بعد 7 سنين فهو يستطيع أن يذهب إلى المدرسة حتى في سن القوانين الآن الدولية، القوانين الدولية أن سن التعليم من 7، فيستطيع أن يفهم يقبل التوجيه يقبل التعليم بأمر أيسر مما قبل هذه السن. ولذلك بعد 7 سنين يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه، لأنه بالتعليم والتدريب يستطيع أن يفهم ويعلم ويتعلم، أما ما قبلها فلا تحسنه إلى الأم لصعوبة إدراكه. لكن هذه هي الحضانة، والحضانة قلنا دائما في جانب من؟ المرأة. هل كل امرأة صالحة للحضانة؟ لا بد أن تتوفر فيها. قال: وشرط الحضانة 7. أولا العقل، ونحن نعرف القاعدة العامة أن العقل مناط التكليم، فإذا فقد العقل هل الإنسان يؤخذ أو يعطى منه؟ فكيف إذا كانت المرأة غير عاقلة؟ هي أصلا لا اعتبار لقولها ولفعلها بنفسها، فكيف بطفلها؟ الحرية أما فهذا يخرج ماذا؟ يخرج فمسألة الحرية الأمة، فهذه الأمة مصالحها ومن الذي يتحكم بها؟ سيدها، فهي أصلا لا تملك أمر نفسها فضلا عن أن تملك أمر صغير. قالوا الدين، الدين إذا كانت المرأة كافرة فهنا لا تلي الطفل لأنها ربما تتسبب في انحرافه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران، فهي ربما تكون سبب في انحرافه خاصة في أواخر هذه السنوات 5 والـ6. قال: والعفة، ما معنى العفة؟ ما معنى شرط العفة؟ إذا قيل هذا عفيف أو هذه عفيفة وهذا غير عفيف، لا، لي العفة هي الكف عما لا يحل، هي الكف عما لا يحل ويحرم، فمعنى العفة أشمل من أن نقول هي المراد بها الزنا أو غير الزنا، فالمراد بالعفة هي إذا قيل الإنسان عفيف أنه يكف عن المحرمات ويكف عن الخلال أو عن ما لا يجوز، أنه يجتنب المحرمات، هذا هو المراد. العفيفة هي التي تجتنب ما لا يحل، وأيضا كذلك تجتنب ما لا يحمده الناس من العادات والأفعال، لأن الطفل ما يتلقاه، وأنتم وسبق في سن التمييز أنه يقال حسب دراسات وبحوث أن زراعة القيم إلى سن 14 فهي تبدأ من سن التمييز من 7 إلى 14 وقد تبدأ من 5، فما يزرع في الطفل في هذه المرحلة سيشكل حياته بقية عمره. بعد 14 يقال يصعب أن تزرع قيمة ويقتنع بها الشخص ويسير عليها تلقائيا، قد يتعدل سلوك الإنسان لكن لا تكون تلقائية. الآن الأشياء التي تعلمناها في السن المبكرة نحن نقبلها قبول تلقائي، ليس كذلك؟ هذا هو المراد. فعندما يقال لابد أن تكون عفيفة فحتى لخطورة هذا الأمر، لأن ما يزرع في عقلية الطفل في سنه في هذا في عقله في هذا السن سيبقى معه طول عمره، فلابد أن تكون عفيفة فأنت صالحة. قال والأمانة كذلك المرأة، والأمانة تشمل الدين وتشمل العرف وتشمل الأخلاق الفاضلة وكذلك في كل شيء، فغير الأمين يصدر منه كل أمر قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يجلب المؤمن على كل شيء، يعني قد يبتلى إلا أمرين، ما هما؟ الخيانة والكذب، وكلاهما صنوان لبعضهما. فالخيانة لا يجلب عليها المؤمن، الخائن هذا الخيانة مناقضة ومنافية للإيمان ومنافية للأخلاق. هل تثق في كاذب؟ الآن إذا عرفت أن هذا الإنسان كاذب هل تثق بقوله؟ الخائن هل تثق بعهده أو بقوله أيضا؟ فلذلك عندما يقولون الأمانة فضدها الخيانة، فالخيانة عيب منافي للإيمان وهو من أشد وأقدر العيوب التي قد تولد في الإنسان. فإذا كانت المرأة غير أمينة فتنتفي عنها الحصانة، وبالتالي لا يمكن أن يؤتى الطفل وتحضن هذا الطفل، فهي غير صالحة له. قال والإقامة، ما معنى هذه التي سبقت كلها؟ ولكن الإقامة ما المراد بالإقامة؟ أن يكون الطفل يقيم معها، لكن لا المراد أن تكون يعني إذا كانت، هل لها أن تأخذ حضانته وهي مثلا في بلد وهو في بلد آخر؟ ما يستفيد، فلابد أن يقيم معها. هذا المراد الإقامة، أن يكون يقيم في حجرها، هذا هو المراد. قال والخلو من زوج، ما معنى هذا الخلو من زوج؟ إذا تزوجت سقط حق. هل هذا فيه تضييق على المرأة؟ هذا فيه إضراء، لماذا؟ لذمتها، لأنها إذا تزوجت تكون مشغولة بمن؟ بحق زوجها، فتخفيفا عليها لا تأخذ حق هذه الحضانة مع حق زوجها، فتعظم عليها الحقوق، فلا بد أن يبدر منها تقصير. يقول فقهاء الشافعية حتى وإن رضي الزوج هذا الجديد رضي بالحضانة فرضاه غير معتبر، لأنه ربما تغير بعد الرضا، فبمجرد زواجها تسقط حضانته. طبعا هناك شرط آخر يذكره فقهاء الشافعية، وأنا أقول الآن هل هذا يمكن أن يقال في هذا العصر؟ يقولون أن تكون، وهو لم يذكره أبو شجاع لكن من بعده ذكر، يقول أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إذا كان رضيعا، فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت فلا حضانة لها. أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إذا كان رضيعا، أي ما دون ماذا؟ إذا كان ما دون السنتين. فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت فلا حضانة لها. هل هذا الكلام الآن، ولذلك عندما لا نجده يذكره لا النووي ولا يذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره، وبعض المتقدمي الشافعي لا يذكرونه ثم يذكره بعض المتأخرين، هل هذا الآن يمكن أن يقال في هذا العصر يجعل شرط؟ لماذا؟ بالضبط هذا هو، لأن هذه من الأحكام التي عندما يقرأها طالب العلم المعاصر يرى أن هذه أحكام انتفى كانت في وقت، لكن الآن لا يمكن أن تجعل شرط. الآن أتت الرضاعة الاصطناعية فلسنا بحاجة إلى هذا الشرط، فبالتالي تقوم على رضاعته، ولا يمكن أن يقال نعم إذا امتنعت من إرضاعه، لا يمكن أن تطلب حضانته ثم تقول ما أرضعه، كيف يكون؟ إذا هذه إذا قالت في حتى الرضاعة الاصطناعية لا أرضعه، ناتي نقول انتفى عندها الشرط الأول وهو العقد. بالضبط، هذا أيضا تكون غير قادرة فلا تجب على، لكن في حال الحضانة هذا إذا المرأة في حال الحضانة النفقة على من؟ يقول زميلكم الآن لا تجد، فالنفقة ليست عليها، النفقة على من؟ على الأب، فنفقت الطفل على أبيه، لكن المراد بالحضانة ما هي؟ الرعاية والقيام على شؤونه. كذلك المجنون تجب حضانته، لكن المجنون حضانته على وليه وتسمى، إذا كانت في جانب الرجل تسمى ولاية. إذن من أحق بالحضانة؟ الأم، فإن لم تكن الأم فأمها، فإن لم تكن فأم أمها، هي النساء اللاتي من قبل الأم هن الأحق بالحضانة. وبالتالي بهذا الباب نصل إلى نهاية فقه الأسرة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في باب الجنايات أو في باب الأقضية والجنايات. لا، الأخت ليس الحضانة للأمهات وإن علت فقط. إذا ما تجد على طول تنتقل الأب، إذا انتقل ما تسمى حضانة، تسمى ولاية. متى ينتقل؟ إذا عدمت الأم وعدمت أمهاتها وعدمت أمه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني لما يعني تأتي بنت الحمزة رضي الله عنه و يعني علي رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه كلاهما يريد أن تأتي هذه البنت إليها، فقال مثل ذلك تذهب إلى يعني جعفر رضي الله عنه. إيه، لكن هذه بماذا؟ هل هذه في الحضانة أم في الولاية؟ في الحضانة. هذه في الولاية. نعم، هذه في الولاية، ولذلك الولاية كل ما في جانب الرجل يسمى ولاية، والحضانة فقط تختص بالمرأة. هذا عند الشافعية، عند غيرهم الكلام يختلف، لكن هذا عند الشافعية أن مكى الحضانة في جانب المرأة، أما في جانب الرجل تسمى ولاية. هذه الشرائط، نعم، هذه كلها الشروط المذكورة، نعم هذه، ولذلك لاحظ والعقل والحرية والدين والعفة هذه واضحة ودلائل الشريعة تقوم عليها، كذلك الأمانة والإقامة، فكل تنتفي عقلا إذا انتفت، والخلو من الزوج أيضا لأنها لا يمكن أن تجتمع عليها هذه الحقوق. وهناك حديث ضعيفة، بعضها ضعيفة أو لا تخلو من مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حضانة الطفل للمرأة قال إلا أن تزوج، لكن هذا الحديث فيها ضعيف. إذا قال جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل يكون ثلاثا أو لا يكون ثلاثا؟ فجمهور الفقهاء على أن أخذوا بفتيا عمر رضي الله عنه أن جعلها ثلاثا، ومنهم الشافعية. فإذا ونحن الآن معنيين بالفقه الشافعي، إذا جمع الثلاث بلفظ وطلق امرأته، فالمراد بالثلاث التي تحرم هي الثلاث المتفرقة، هذا المجمع عليه. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة، لأن المراد بالثلاث إذا كانت متفرقات، لكن إن جمعت بلفظ واحد قد طالت ثلاث مرات هكذا، فعمر رضي الله عنه جعلها ثلاثا عقوبة للناس، وأخذ به جمهور الفقهاء. لكن بعض الحنابلة، وهو الذي انتصر له ابن تيمية رحمه الله، على أن الثلاث إذا كانت بلفظ واحد نرجع إلى ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون واحدة، وهذا هو الذي يدل عليها النظر الفقهي والأصولي، وهو الراجح والله أعلم. لماذا؟ لأن جعلها ثلاثا سياسة شرعية ممن؟ من عمر رضي الله عنه عقوبة للناس. لكن إذا رجعنا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كم يجعلونها؟ واحدة، فتكون هذا هو الأصل والله أعلم. فعند الشافعية أنها ثلاثة، لكن عند غيره من الراجح أنها واحدة، وما أخذا بفتيا عمر رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك.